إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فمن الكتب الحديثية المعتبرة عند علماء الإسلام كتاب سنن الإمام الدارمي رحمه الله. والإمام الدارمي رحمه الله من أكبر أئمة أهل الحديث في زمانه، ويكفي أن يعلم من لا يعلم أن الشيخين الجليلين البخاري ومسلما من تلاميذه ومن الآخذين عنه، وهو شيخ لهما ولغيرهما من كبار أهل العلم في ذلك الزمان، كالحافظ أبي حاتم وأبي زرعة والترمذي وغيره. فإذا كان هذا شأن التلاميذ، فكيف يكون شأن الشيخ والأستاذ؟ والإمام الدارمي له سنن مشهورة، وإن لم تكن كبيرة، طبعت في مجلدين صغيرين، واختلف أهل العلم في مرتبة هذا الكتاب، هل هو سادس الكتب الستة أم لا. قال بذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون هو موطأ مالك، وقال طرف ثالث بل هو سنن ابن ماجه. ولكن لو نظرنا إلى الأحاديث الصحيحة المرفوعة في سنن الدارمي لرأيناها، مع أنها ليست كثيرة، لرأينا أنها يعني أكثر أو من أكثر الكتب صحة بعد الصحيحين. لكن الذي يغلب على سنن الدارمي رحمه الله أنه يروي الآثار والموقوفات والمقطوعات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. ومقدمة الإمام الدارمي فيها من أبحاث العلم والآثار عن العلم والعلماء والعقيدة والسنة الشيء الكثير الذي لا يكاد يوجد في غير هذا الكتاب. الإمام الدارمي رحمه الله توفي سنة 55 بعد 200 يوم التروية من شهر ذي الحجة، وهو إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة لمثل هذا الإمام في مثل ذلك الزمان. وكان قد بلغ من العمر 75 عاما في حياة حافلة بالعلم والتعلم والتعليم والسنة والحديث. رأيت له أثرا في سننه وفي المقدمة، طبعا بعضهم يقول مسند الدارمي وبعضهم يقول سنن الدارمي، والأمر سهل، تسميته بالمسند ليست تسمية اصطلاحية، وإنما هي تسمية يعني أشبه ما تكون باللغوية لكونه يروي الأحاديث بالسند، وإلا فعلى الترتيب العلمي للكتب وأنواعها لا يقال مسند إلا للكتاب الذي ألفه مؤلفه على أسماء الصحابة أو على مرويات الصحابة. أقول رأيت له أثرا يرويه في سننه في المقدمة المشهورة الفريدة عن بعض الفقهاء، يرويه بسنده عن بعض الفقهاء، هكذا أبهم اسم الفقيه، ولا يهمنا اسمه، ما دامت نصيحة. النصيحة إذا جاءتك من خصمك تقبلها، فكيف إذا جاءتك من مسلم وإن كنت لا تعرفه، أو جاءتك من فقيه وإن كنت لا تعلمه؟ فالعبرة بالنصيحة مقدار موافقتها للسنة والصواب. هذه النصيحة الحقيقة رأيتها جامعة ومستوعبة، ولم أحب أن أفوت أثر هذه النصيحة في نفسي على إخواني، فضلا عن أن أفوتها على إخواني من نفسي. قال: أخبرنا أبو عثمان البصري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، أخبرنا زيد العمي عن بعض الفقهاء أنه قال: يا صاحب العلم، النداء في هذه النصيحة جاء بهذا اللفظ يا صاحب العلم، وتكررت هذه الكلمة أكثر من 10 مرات، في كل مرة تنبيه وإرشاد وتوجيه إلى قضية ذات أثر في النفس وفي المجتمع لطالب العلم هذا أو لصاحب العلم هذا. وعندما يقول يا صاحب العلم، ليس شرطا أن يكون صاحب العلم هذا عالما، وليس من الشرط فقط أن يكون طالب علم. صاحب العلم قد يكون عالما وقد يكون طالب علم، وإذا كان طالب علم قد يكون طالب علم متقدما وقد يكون طالب علم متوسطا أو مبتدئا، وهذا كله يجمعه قوله يا صاحب العلم. يا صاحب العلم اعمل بعلمك. نعم، هذا أصل العلم، كما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد نعى الله تعالى على من لم يعمل بعلمه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما لا تعملون. قال: وأعطي فضل مالك. فضل مالك أي ما زاد عن حاجتك، لأن الإنسان يكون عنده مال يقوم به في حاجته، وقد يكون عنده زيادة على هذا المال خارجة عن حاجياته وضرورته البشرية الإنسانية، وهذا مما يدخل في باب الصدقة أو الهبة أو ما هو في هذا المعنى، فضلا عن الزكاة الشرعية الواجبة. قال: واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. كما أنك مطلوب بإعطاء زيادة المال، مطلوب بمنع زيادة القول، فكثير من القول يخرج زيادة عن حاجتك، وبالتالي يكون حجة عليك لا حجة لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصيته وفي توجيهه وإرشاده: أمسك عليك لسانك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. إذا كان عندك شيء من العلم بالسنة أن تعلمه الناس، أن تتقرب به إلى رب العالمين، أن تذكر به الغافلين، فهذا شيء لا شك أنه غير داخل في ذلك المعنى من منع الكلام الزائد، فهذا مما ينفعك به ربك ومما تنتفع به عند ربك. قال: يا صاحب العلم، إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته. تكرار وتوكيد للنقطة السابقة، لكن فيها مزيد فائدة. هذا الذي تعلمه هو حجة لك إذا عملت به، فإذا لم تعمل به فهو حجة عليك، كما ورد في السنة المطهرة عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، قال: هو حجة لك أو عليك. وكذلك العلم والقرآن الكريم أصل العلوم ومبدأ المعارف كلها. فهذا الذي علمته ولم تعمل به لا تنتفع به في الحجة ولا تستفيد منه في المعذرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى، فقد صار وبالا عليك، فهو علم بلا عمل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أن تعلم دون أن تعمل ودون أن تطبق هذا خلل لا شك ولا ريب، لن تستفيد منه ولن تنتفع به. يا صاحب العلم، إن الذي أمرت به من طاعة الله لا يشغلك عما نهيت عنه من معصية الله. فالإنسان المسلم أمامه طريقان: طريق المأمورات وطريق المحظورات. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنت يا صاحب العلم مأمور بهذه الطاعات التي لو قمت بها لصرفتك عن المنهيات والمحذورات والمحظورات، لكن إذا قصرت في الطاعات فسيكون للشيطان عليك سبيل كبير في أن يذهب بك إلى السبيل الآخر والطريق الآخر الذي فيه معصية الله وفيه مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. يا صاحب العلم، لا تكونن قويا في عمل غيرك ضعيفا في عمل نفسك. وهذا نراه في دنيا الناس، أنهم إذا قاموا بشؤون الآخرين قاموا بها على الوجه الأتم، سواء كان ذلك في شؤون الدنيا أو في شؤون الدين. أما إذا قام الإنسان لنفسه بشيء من ذلك فتراه يقصر فيها. قد يظن بعض الناس أن هذا معنى إيجابي وأنه ليس من السلبية في شيء، وهذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي الزيادة من الخير، إنما أراد بذلك أن تكون أنت الأصل وأنت الأساس، ليكون عملك للآخرين ونظرتك للآخرين صورة منعكسة عن نفسك، لا أن يكون ذلك سببا لتقصيرك في حق نفسك بمقابل أن تؤدي للآخرين أكثر من حق نفسك عليك. قال: يا صاحب العلم، لا يشغلنك الذي لغيرك عن الذي لك. أيضا توكيد للنقطة السابقة نفسها. فالمؤمن إما أن يكون عمله لنفسه أو أن يكون عمله للآخرين، والموالاة الشرعية والولاء الشرعي الواجب وجوده بين أفراد الأمة يؤكد على معنى المحبة الشرعية للآخرين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة، وهكذا. لكن لا يكون الأمر الذي هو أقل وجوبا أولى من الأمر الواجب. لذلك من مفاريد وفروع هذا التوجيه قول من قال من أهل العلم في قواعدهم الفقهية: لا إيثار في الطاعات والعبادات. وهذا نراه في مسائل يسيرة قد تكون كل يوم، يكون إنسان في الصف الأول مثلا أو في الصفوف الأول، فإذا به يتخلف ليقدم غيره. نعم، قد يكون هذا في بعض الأحيين يعني ناشئا أو باعثه الاحترام والتقدير والتبجيل، لكن الأصل الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه أن يكون تقديمنا الخير لأنفسنا مقدما على ذلك تجاه غيرنا، حتى ولو كان على معنى التبجيل، فإنه لا إيثار في الطاعات والعبادات. فأول ما ينبغي أن تصلح به وأن تقدمه هو نفسك إلى نفسك. قال: يا صاحب العلم، جالس العلماء وزاحمهم، واستمع منهم ودع منازعتهم. جالس العلماء، فستستفيد من هذه المجالسة وستنتفع بها، لأنك لن تسمع من العالم إلا ما فيه قربى لله، وما فيه إبعاد عن معصية الله، وما فيه خير لك من الدنيا وأهل الدنيا والجهل وأهل الجهل. فمنها هنا كانت مجالسة أهل العلم، وكان الحرص على ذلك، وكانت الرغبة في ذلك. قال: وزاحمهم بأن لا تغادر مجالسهم، وأن تجعل لنفسك حظا فيها ومكانا فيها. وطبعا المزاحمة هنا بالمعنى الإيجابي، ليست المزاحمة بالمعنى السلبي الذي قد يمارسه بعض الناس بحسن ظن، فيضايقون المشايخ ويؤذونهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيخ قد يكون عنده وقت راحة، قد يكون عنده ظرف صحي، قد يكون عنده انشغال، فتجد بعض الطلبة